السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، نذكر أولا بسنة سنها النبي صلى الله عليه وسلم وحث عليها أمته، أن نكثر من الصلاة والسلام على النبي. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم سلم وصل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم سلاما وصلاة على النبي وعلى آله وصحبه وسلم. الليلة بإذنه تعالى وتوفيقه ومنه نبدأ مع سورة هود. هذه واحدة من السور التي اسمها على اسم نبي من أنبياء الله عليهم السلام أجمعين. هود الذي بعثه ربه إلى عاد، وإلى عاد أخاهم هودا، قام إليهم مبشرا ومنذرا، يدعو ويأمر وينهى كما سيأتي بيانه في موضعه. سورة هود ورد في عند الترمذي من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له: نراك شبته يا رسول الله، أي ظهر فيك الشيب وهو بياض الشعر، أي كثر في شعرك البياض. فقال صلى الله عليه وسلم: شيبتني هود، والواقعة والمرسلات وعما يتساءلون، وإذا الشمس كورت. شيبتني هود، هكذا حديث مشهور بهذه العبارة، شيبتني هود وأخواتها. وهذا الحديث عند الترمذي، قال عنه الترمذي: حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. حديث حسن غريب عن ابن عباس، من حديث ابن عباس قال: لا نعرفه من هذا الوجه. هذا حديث أتى من عدة طرق وله شواهد من الصحابة، ولكن الراجح أنه حديث ضعيف، والله أعلى وأعلم. أعله الدارقطني من جميع طرقه، وفيه اضطراب كما ذكر ذلك ابن حجر، بل السخاوي في فتح المغيث جعل هذا الحديث مثالا للحديث المضطرب. الحديث المضطرب أحد أقسام الحديث الضعيف، يعني عادة المصنفين أن يأتوا بمثال الحديث المرسل، مثال الحديث الضعيف، مثال الحديث المضطرب، مثال الحديث المنكر. فالحافظ السخاوي ذكر هذا الحديث كمثال على الأحاديث المضطربة، هو حديث ضعيف من ناحية السند، لم يصح إلا مرسلا من طريق أبي إسحاق وهو مدلس، فالحديث فيه اضطراب أيضا من ناحية السند، وكذلك من ناحية المتن فيه نكارة، لأن ظاهر هذا الحديث أن الشيب قد كثر في شعري وفي لحية النبي صلى الله عليه وسلم، بل الذي ثبت على خلاف ذلك، الذي ثبت في على خلاف ذلك فعند البخاري من حديث أنس قال: أقام النبي صلى الله عليه وسلم بمكة 10 سنين، وبالمدينة 10 سنين. قال: وتوفاه الله وليس في رأسه ولا لحيته 20 شعرة بيضاء. وفي رواية أن أنس سئل عن ذلك فأخبر أن ما كان في رأس مسلم وفي لحيته يعني شعرات بيض قال لم تتجاوز 10 أو 20. وحديث أنس في البخاري، وهذا أوثق وأتقن، ففيه دلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم مات يوم أن مات لم يكن الشعر الأبيض في وجهه وفي لحيته، في شعره وفي لحيته، يزيد عن 20 شعر، والله أعلم وأعلم. وهذا يؤكد ضعف حديث شيبتني هود وحديث نراك شتى يا رسول الله. تبدأ هذه السورة بقوله تعالى: ألف لام راء، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير. تبدأ هذه السورة كما بدأت البقرة وإبراهيم وقاف والحواميم، تبدأ بالحروف المقطعة. والعلماء اختلفوا في توجيه هذه الحروف المقطعة: ألف لام ميم، كاف ها يا عين صاد، ألف لام راء، حاميم. وأقوال كثيرة في توجيه هذه الحروف تصل إلى 30 قولا، ولكل وجهة ولكل دليل، ولكن بالاستقراء للمواطن والمواضع التي ذكرت فيها هذه الحروف المقطعة، فأرجح وأقوى الأقوال في توجيه هذه الحروف المقطعة أنها إنما سيقت لبيان إعجاز هذا القرآن، لبيان قوة هذا الكلام، كلام لا ريب فيه، كلام لا شك فيه، كلام متين لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. فالمستقرئ للحروف المقطعة التي في فواتح السور بدءا مثلا من البقرة إلى سورة قاف يلحظ ملحظا مهما، أنه ما من موطن تذكر فيه الحروف المقطعة إلا والآية التي تليها فيه بيان التحدي وبيان عظمة وقوة وإعجاز هذا القرآن. وهذا القول الذي مفاده أن الحروف المقطعة أرجح ما قيل فيها أنها ثقة في بيان الإعجاز، هذا القول قاله الرازي وحكاه القرطبي عن الفراء ونصره الزمخشري في الكشاف. قال ابن كثير: وإليه ذهب الشيخ الإمام العلامة أبو العباس ابن تيمية، قال: وشيخنا الحافظ المجتهد أبو الحجاج المزي، قال ابن كثير: حكاه لي عن ابن تيمية. فكما ذكرنا أن الذي يستقرئ المواطن التي ذكرت في الحروف المقطعة بدءا من البقرة إلى سورة قاف يجد أنه ما من موطن يذكر في الحروف المقطعة إلا والآية التي تليها فيها مقام الانتصار والتحدي وإظهار عظمة وإعجاز هذا القرآن. يعني مثلا تنظر في البقرة: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه. في آل عمران: ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، نزل عليك الكتاب بالحق. في الأعراف: ألف لام ميم، ألف لام ميم صاد، كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه. سورة يونس: ألف لام راء، تلك آيات الكتاب الحكيم. سورة هود التي نحن بصددها: ألف لام راء، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. في يوسف: ألف لام راء، تلك آيات الكتاب المبين، إنا أنزلناه قرآنا عربيا. في الرعد: ألف لام ميم راء، تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق. في إبراهيم: ألف لام راء، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. في الحجر: ألف لام راء، تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. في طه: طه ما أنزلنا عليك القرآن إلا تذكرة لمن يخشى. في الشعراء: طاسين ميم، تلك آيات الكتاب، وهكذا إلى أن تصل إلى سورة قاف. فالاستقراء أحد الأدلة. نقول فالاستقراء أحد الأدلة. هذا التتبع وهذه السياقات وهذه المواطن تبين أن القول الراجح في هذه الحروف المقطعة كما ذكرنا أنها أتت لبيان الإعجاز وليست لمعاني في ذاتها. يعني منهم من قال ألف لام ميم أنا الله الحي القيوم إلى خلاف ذلك، والله أعلم. قوله هنا كتاب أحكمت آياته ثم فصلت، كتاب أحكمت آياته أي آيات محكمة، آيات قاطعة لا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها، آيات محكمة في لفظها مفصلة في معانيها. هذا الذي اختاره ابن جرير. قال الحسن وأبو العالية أحكمت آياته أي أحكمت في أمرها في نهيها، ثم فصلت أي بالوعد والوعيد والثواب والعقاب. قال قتادة أحكمها الله من الباطل ثم فصلها بالحلال والحرام. قال مجاهد أيضا أحكمت آياته أي أحكمت جملة ثم بينت آية آية من لدن حكيم خبير أي من عند الله الحكيم في أقواله وأفعاله الخبير بعواقب الأمور. ألا تعبدوا إلا الله، دوما يأتي الأمر بالتوحيد ينبني على ساقين، على مقامين، على ركيزتين، النفي والإثبات. فالنفي المحض ليس توحيدا، كما أن الإثبات المحض ليس توحيدا، إنما يكمل بنيان التوحيد إذا ما قام على ساقين: نفي العبودية عمن سوى الله، وإثبات العبودية لله سبحانه وتعالى. اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. حتى في الفاتحة إياك نعبد، إياك نعبد، هذه فيها إثبات وفيها نفي. فحصر العبادة في الله ونفاها عمن سواه. فنلحظ هذا كثيرا في أول أمر في القرآن: اعبدوا ربكم الذي، أول أمر في القرآن اعبدوا ربكم الذي خلق. أول نهي في القرآن بعده مباشرة: لا تجعلوا الله أندادا. فأمر بإثبات العبودية لله ونهى عن اتخاذ الأنداد. إنني لكم منه نذير وبشير. من الناس من يكفيه البشارة، ومنهم من يحتاج إلى النظارة. البشارة يبشره بالوعد والخير، ومنهم من لا يؤثر فيه ولا ينفعه الوعد فيحتاج إلى الوعيد. لقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل. فالله تبارك وتعالى لعلمه وعليم خطير باختلاف أحوال الناس واختلاف قلوب الناس أتت آيات القرآن بين النظار وبين البشارة. إنني لكم منه نذير وبشير. حتى في مقام الدعوة: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة الذي لا تنفع الحكمة والموعظة الحسنة، الذي لا تنفع الموعظة الحسنة، وجادلهم بالتي هي أحسن. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان بشيرا ونذيرا. الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صعد الصفا في أول مواجهة مع معسكر المشركين، صعد الصفا فدعا بطون قريش الأقرب فالأقرب، لما اجتمعوا قال: يا معشر قريش، أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا تصبحكم ألستم مصدقي؟ قالوا: ما جربنا عليك كذبا. قال صلى الله عليه وسلم: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، نذير لكم بين يدي عذاب شديد. قول تعالى: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، أمرهم بالاستغفار والتوبة. وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى. هذه الآية آية كريمة دالة على أن من أكثر من الاستغفار والتوبة متعه الله في الدنيا بالحياة الكريمة، بالحياة الطيبة، متعه الله بالحياة الطيبة، سعة الرزق، والرزق أوسع من مجرد دراهم وأموال، فراحة البال رزق، طمأنينة القلب رزق، أن توفق إلى طاعة فهذا رزق، أن يفرغ الله حبك في قلوب الناس هذا رزق، الرزق أوسع من مجرد المال، الرزق قائمة طويلة، يأتي المال في ذيلها وفي مؤخرتها. قال العلماء من أكثر من الاستغفار والتوبة كان ذلك سببا أن متعه الله بالمتاع الحسن من سعة الرزق وطمأنينة البال والعافية في الدين والدنيا. يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضل. الله تبارك وتعالى عظيم الفضل، عظيم المن، لا يبخس الناس أشياءهم سبحانه وتعالى، يجازي على السيئة بالسيئة واحدة، أما الحسنات فأمره عظيم وفضله كريم سبحانه، ويؤتي كل ذي فضل فضله، إن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين، ذلك في أقل شيء. يعني تخيل الإنسان ينفق على نفسه فيأخذ صدقة، وفي الحديث إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها، حتى ما تجعل في امرأتك. قال ابن مسعود ويؤتي كل ذي فضل فضله، قال من عمل سيئة كتبت عليه سيئة، ومن عمل حسنة كتبت 10 حسنات، فإن عوقب بالسيئة التي كان عملها في الدنيا بقيت له 10 حسنات، وإن لم يعاقب بها في الدنيا، أي على هذه السيئة التي لم يتب منها، أخذ من الحسنات 10 واحدة وبقيت له 9 حسنات. ثم يقول أي ابن مسعود هلك من غلب أحده على أعشى. يعني بعد كل هذا الفضل العظيم، والإنسان لا تسعه هذه الرحمة تزداد سيئاته حتى يهلك. إذا كان الحسنة بحسنة، الحسنة السيئة بسيئة، والحسنة بعشر أمثالها، والمعنى أنك إن لم تتب من السيئة وفعلت الحسنة، طيب، ولم تتب من السيئة، يوم القيامة يؤخذ منك حسنة واحدة على هذه السيئة ويبقى لك 9. هل بعد هذا الفضل تهلك؟ إذا قال هلك من غلب أحده على أعشاه، وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. هذا تهديد لكل من عاند وكابر وأعرض عن دين الله ظهريا، هذا تهديد لمن تولى عن أوامر الله وكذب الرسل، فإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. دوما شأن النبيين تراهم من أرحم الناس بأقوامهم، أقوامهم يعاندونهم ويكذبونهم ويؤذونهم، ومع ذلك لعلك بايع نفسك ألا يكون مؤمنين، ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. إلى الله مرجع، وهو على كل شيء قدير. ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه، ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون، إنه عليم بذات الصدور. أخرج البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال أي ابن عباس كانوا يكرهون أن يستقبلوا السماء بفروجهم، أي حال قضاء الحاجة، وحال وقاعه، أي حال الجماع، فأنزل الله الآية ألا إنهم يثنون صورهم ليستخفوا منه. وفي لفظ آخر قال ابن عباس أناس كانوا يستحون أن يتخلوا فيفضوا إلى السماء، أو يجامعوا نساءهم فيفضوا إلى السماء، فنزل فيهم الآية. قال البخاري: يستغشون أي يغطون رؤوسهم. وأيضا عن ابن عباس في رواية أخرى لهذه الآية: ولا يمنع أن تتعدد التفاسير للآية الواحدة. قال ابن عباس في تفسيرها: يعني به الشك في الله وعمل السيئات، والمعنى أنهم كانوا يثنون صدرهم إذا قالوا شيئا أو عملوا شيئا، فيظن أنهم إذا غطوا أنفسهم بثيابهم أن الله لا يعلم ذلك. يعني إذا أرادوا معصية أو مخالفة أو كذبا، أو أرادوا معصية فعلوها خلف ثيابهم، يستغشون ثيابهم، يظنون أن الله لن يراهم ولن يسمع أحوالهم إذا فعلوا ذلك. ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون، إنه عليم بذاته سبحانه وسبحانه وتعالى، الذي لا يخفى عليه شيء، ما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا غيره، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. والمعنى: لا ينفعكم أن تضعوا ثيابكم على رؤوسكم حال المعصية، والله يراكم من فوق الثياب، والله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. الله تبارك وتعالى لا يخفى عليه شيء، السر عنده كالعلانية، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وهذا المعنى منصوص عليه في مواطن كثيرة: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم. وقال: فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. قال: وما تكون في شأن وما تتلو منهم القرآن ولا تعملون عملا إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. الله تبارك وتعالى أنزل مثل هذه الآيات، كفى بها زاجرا وواعظا، فكل آية فيها بيان علم الله هي زاجر وواعظ للإنسان، الذي وسع علمه كل شيء يراك حين تعصيه، بل تحذر من ذلك ولا تجعل الله أهون الناظرين إليك. لذلك العلماء ضربوا لهذا الواعظ مثلا، قالوا: لو أن ملكا قتالا لو أن ملكا قتالا للرجال، سفاكا للدماء، شديد البطش والنكال، من انتهك حرمته فعل به وفعل. قالوا: هذا الملك حوله جواريه ونساءه، فهل ترى أن أحدا من الناس يتجرأ على حريم هذا الملك؟ هو شديد البطش، شديد الانتقام، يقتل ويسفك، ولله المثل الأعلى، والله ليس كمثله شيء، عدل سبحانه. فإنما يراد بهذا المثال أن الله تبارك وتعالى قدم بين يديه هذا الزاجر وهذه الزواجر وهذه المواعظ، وأنظر الناس من بطشه ومن قوته لا يظلم أحدا سبحانه، ولا يعاقب بالسيئة سيئات، بل السيئة بسيئة، وحذرهم وأنذرهم. ثم يأتي الإنسان على ضعفه وجهله أبى إلا أن يعصي ربه تبارك وتعالى. قوله تعالى: ومن دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. الدابة في اللغة كل ما يدب، أشمل الإنسان والحيوان. إن كان في العرف الدابة هي من ذوات الأربع، لكن في أصل اللغة كل ما دب على الأرض، الله تبارك وتعالى تكفل برزقه. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها صغيرها وكبيرها. نتأمل في الحديث: لو يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم، نتخيل المعنى، أولكم وآخركم إنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد، حتى لم يكن على التوالي، بل قاموا في صعيد واحد، فسأل كل واحد ربه مسألة، قال: فأعطيت كل واحد مسألة، ما نقص ذلك من ملك شيء إلا كما ينقص المخيط إذا وضع في اليم. ماذا أخذ المخيط من اليم؟ لا شيء، خزائنه سبحانه وتعالى لا تنفذ، سحاء الليل والنهار. وما من دابة في الأرض إلا على ظهرها، وهو يعلم ويعلم مستقرها أي حيث تأوي، ومستودعها أي حيث تأوي، مستقرها حيث تأوي في كل ليلة. المرء قد يستقر في بيته، قد يكون مسافرا، قد يكون حالا مرتحلا، يعلم مستقرها أو مستودعها أي حيث تموت. وقيل عن مجاهد، فقال مجاهد: مستقرها أي في الرحم، ومستودعها أي في أصلاب الرجال. قوله تعالى: هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام، وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. الله تبارك وتعالى يخبر عن عظيم قدرته الذي وسعت كل شيء. سبحانك ربنا، وسعت كل شيء رحمة وقدرة وعلمة. خلق السماوات والأرض في 6 أيام، وكان عرشه على الماء. روى أحمد من حديث عمران بن حصين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقبلوا البشرى يا بني تميم. قالوا: بشرتنا فأعطنا. قال: اقبلوا البشرى يا أهل اليمن. قالوا: قد قبلنا، فأخبرنا عن أول هذا الأمر كيف كان، أي كيف بدأ الخلق. قال صلى الله عليه وسلم: كان الله قبل كل شيء، وكان عرشه على الماء، وكتب في اللوح المحفوظ ذكر كل شيء. وكان عرشه على الماء. وعند مسلم من حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة، وكان عرشه على الماء. قال مجاهد: كان عرشه على الماء أي قبل أن يخلق شيئا. قال قتادة: كان عرشه على الماء ينبئكم كيف بدأ خلقه قبل أن يخلق السماوات والأرض. قال ابن عباس: سمي العرش عرشا لارتفاعه. قال سعيد بن جبير: سئل ابن عباس عن قوله: وكان عرشه على الماء، على أي شيء كان الماء؟ يعني إذا كان العرش على الماء، الماء على أي شيء؟ قال: على متن الريح. طبعا نحن نعلم أن الشيطان من خبثه ولؤمه يريد أن يتشبه بالرحمن سبحانه وتعالى، فلذلك إبليس يضع عرشه أيضا على الماء، ويبعث سرايات لفتنة الناس وأضلال الناس. وذلك في حديث ابن صياد لما سلم سأله: ماذا ترى؟ قال: أرى عرشا على الماء. فمن خبث الشيطان يريد أن يتشبه بالله تبارك وتعالى. قوله تعالى: هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام. هذه الآية مفادها أن السماوات والأرض خلقت في 6 أيام، وهذا المعنى مذكور في هذه السورة في هود، وفي الأعراف، وفي يونس، وفي الفرقان، وفي السجدة، وفي قاف، وفي الحديد. هذه آية قطعية الثبوت، قطعية الدلالة، لأن القرآن كله قطعي الدلالة، القرآن كله قطع الثبوت، لأنه لو لم يكن قطع الثبوت لما صار قرآنا، لابد أن ينقل بالنقل المتواتر قطعي الثبوت. ومن ادعى أن القرآن حرف أو أدخل فيه ما ليس منه أو فهذا كافر مكذب لإجماع الأمة. فكل آيات القرآن وكل حروف القرآن قطعية الثبوت. أما من حيث الدلالة فهناك آيات قطعية الدلالة، وهناك آيات ظنية الدلالة. يعني مثلا: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. هذه ظنية الدلالة، لأن منهم من قال أن فاقطعوا أيديهما القطع ليس معناه البت، ولكن هو إحداث الجرح فقط في اليد، واستدلوا بالآية الأخرى: فقطعنا أيديهن. قوله تعالى مثلا: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. هذه الآية طبعا قطعية الثبوت. من حيث الدلالة فيها في نفس الآية منها ما هو قطعي الدلالة ومنها ما هو ظني الدلالة. فقوله يتربصن بأنفسهن ثلاثة، الرقم ثلاثة هذا قطع الثبوت، قطع للدلالة. ثلاثة قروء، القرء هذا ظني الدلالة، لأن القرء في اللغة يحمل على الطهو وعلى الحيض. إذا القرآن كله قطع الثبوت، أما من حيث الدلالة فمنه ما هو ظني ومنه ما هو قطعي. فهنا في هذه الآية التي أفادت أن الله تبارك وتعالى خلق السماوات والأرض في 6 أيام، هذه آية قطعية الثبوت وقطعية الدلالة، لأنها 6 أيام ليست 9 ليست 7 بل 6 أيام. فهذا يفيد، وأردت يعني من وراء ذلك أن أبين ما عند مسلم، حديث مشهور بحديث التربة، حديث أبي هريرة، تكلم فيه العلماء لأنه يرون أن هذا الحديث يخالف هذه الآية، كما ذكرنا هذه الآية قطعية الدلالة. في حديث التربة الذي عند مسلم أن أبو هريرة قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فقال: خلق الله التربة يوم السبت، وخلق الجبال يوم الأحد، وخلق الشجرة يوم الاثنين، وخلق المكروه يوم الثلاثاء، وخلق النور يوم الأربعاء، وبث فيها الدواب يوم الخميس، وخلق آدم بعد العصر من يوم الجمعة في آخر الخلق في آخر ساعة من النهار ما بين العصر إلى الليل. هذا الحديث عند مسلم، ولكن أعله جماعة من أهل العلم، رأوا أن هذا الحديث في مادته نكارة، لأنه مفاد هذا الحديث أن الخلق وقع في 7 أيام من السبت إلى الجمعة، في حين أن الآيات التي ذكرناها في قاف وفي هود وفي الحديد وفي الأعراف أن الخلق تم في 6 أيام، وفي الفرقان وفي السجدة. لذا العلماء أعلوا هذا الحديث وقالوا أن هذا الحديث وهم فيه الرواة. نعم، هو هذا الحديث من رواية أبي هريرة، قالوا أن الرواة ظلوه من حديث صلى الله عليه وسلم، ولكن قد أخذه أبو هريرة من كعب الأحبار. فالوهم ليس من أبي هريرة، ولكن من بعض الرواة الذين نسبوا هذا الكلام إلى أن سلم، وهو إنما من رواية أبي هريرة عن كعب الأحبار. كان كعب الأحبار أسلم ولم يكن صحابيا، أتى المدينة في كان من اليمن، أتى المدينة في عهد أبي بكر الصديق، فكان يحدث أبا هريرة ويحدث ابن عباس. قالوا فمن هذا الباب أن أبو هريرة كان يحدث عن سلم فيؤخذ منه. بعض هذه الروايات، بعض الأحاديث كان أو بعض الروايات كان يروي عن كعب الأحمر، ولم ينسب أبو هريرة إلى سلم، وحاشاه أن يكذب عن سلم، لكن بعض الرواة وهم فأخذ ما كان يقول أبو هريرة عن كعب الأحبار فجعله من قول النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها هذا الحديث. رواه مسلم بسنده عن بسر بن سعيد، قال أي بسر بن سعيد قال: اتقوا الله وتحفظوا من الحديث، فوالله لقد رأيتنا نجالس أبا هريرة فيحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم ويحدثنا عن كعب، ثم يقوم قال: فأسمع بعض من كان معنا يحمل حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن كعب وحديث كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول بسر بن سعيد أن الوهم ليس من أبي هريرة، وأن أبو هريرة ما تعمد كذبا وحاشاه، وإنما من بعض الرواة، فكان أبو هريرة يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي بعض الأحيان يحدث عن كعب، فقع الخلط عند الرواة. قالوا ومنه هذا الحديث الذي يخالف ظاهره ما ثبت في القرآن. إذا فهذا الحديث أعلاه البخاري، حديث المشهور بحديث التربة. فقال أي البخاري في كتاب التاريخ، قال: رواه بعضهم عن أبي هريرة عن كعب الأحبار وهو الأصح، أي ليس مرفوعا إن سلم. قال ابن كثير: وهذا الحديث من غرائب مسلم، تكلم عليه ابن المديني والبخاري وغير واحد من الحفاظ، وجعله من كلام كعب، وأن أبا هريرة إنما سمعه من كعب وإنما اشتبه على بعض الرواة. وقال ابن كثير عن هذا الحديث فيه استيعاب الأيام السبعة، والله يقول خلق السماوات والأرض في 6 أيام. قال أبو العباس ابن تيمية هذا حديث معلول أعله البخاري. وقال البخاري الصحيح أنه من قول كعب وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال المناوي هذا حديث في متنه غرابة شديدة، قال فمن ذلك أنه ليس فيه ذكر خلق السماوات، وفيه ذكر خلق الأرض وما فيها في 7 أيام، يعني لم يذكر خلق السماوات بل خلق ذكر خلق الأرض وما فيها في 7 أيام. قال وهذا خلاف القرآن. وهناك رسالة بعنوان إزالة الشبهة عن حديث التربة لعبد القادر ابن حبيب الله السندي. أقف عند هذا الحد، هذا والله أعلم، وأعلم رب العلم إليه أسلم، وصلى الله على النبي وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، أجعل ما علمناه وما تعلمناه حجة لنا لا علينا، اهدنا ربنا إلى خير الأخلاق والأرزاق والأقوال والأفعال، لا يهدي لخيرها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. أكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم سلم وصلي على محمد وعلى آله وصحبه.